السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلابي في كل مكان. نستأنف الحديث عن الدرس السابع من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان الأمثال في القرآن الكريم. تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم الأمثال في القرآن الكريم، مفهوم الأمثال في القرآن الكريم، وتكلمنا أيضا عن خصائص الأمثال وهي ثلاثة خصائص، وتكلمنا عن أول فائدة من فوائد الأمثال في القرآن الكريم، الفائدة الأولى اللي ننتقل اللي هو مفاهيم الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. بذكركم بضرورة الانضمام إلى مجموعات أو إلى جروب الواتساب المخصص للعلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى من أوراق العمل والبثوث و يعني الأسئلة المقترحة والاختبارات التقييمية وغير ذلك. وكل مادة هي مجموعة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية وفي التربية الأخلاقية. والآن مع المحور الأول من محاور الدرس اللي هو الفائدة الثانية من فوائد الأمثال في القرآن الكريم، اللي هي المدح أو الذم. المدح أو الذم، المدح للأفعال أو للأشخاص، أو الذم للأفعال أو للأشخاص. المدح هو ضد الذم، والذم هو ضد المدح. خلينا الأول شيء نتكلم عن المدح. مثل إيش؟ من الأمثلة على المدح اللي هو مدح الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كانوا وكيف أصبحوا. كانوا في مكة ضعفاء فتقووا وثبتوا على الإيمان حتى صاروا أقوياء. طيب ما هو، بماذا شبههم الله عز وجل؟ خلينا نقرأ الآية التي أمامنا. قال الله عز وجل مادحا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، فأثبت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كل هذا الحديث عن الصحابة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الآن بماذا شبههم الله؟ شبههم الله بالنبتة الصغيرة. إذن كزرع أخرج شطأه، شبههم الله بالنبتة الصغيرة، خرجت ضعيفة فآزره فاستغلظ على سوقه، أصبحت النبتة الصغيرة عودا أقوى من هذه النبتة، والعود قوية حتى أصبح شجرة قوية مثمرة. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أصبح شجرة قوية متماسكة. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الفائدة الثانية من فوائد الأمثال، مدح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فشبه الله عز وجل أصحاب الرسول صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم بالنبتة الصغيرة التي مع مرور الوقت أصبحت قوية. والوجه من هذا المثل من أجل بيان أهمية وحدة الأمة الإسلامية، فعليهم أن يكونوا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بنلخص الكلام اللي إحنا قلناه بالآتي، إذن اللي هو المشبه اللي هو مساندة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، المشبه به اللي هو الزرع الذي بدأ ضعيفا ثم قوي حتى نضج. المعنى بين التشبيه اللي هو وجه الشبه أو الفائدة من هذا التشبيه أهمية الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الأمة الإسلامية. هذا هو المثل الأول من الأمثال اللي بتدل على المدح اللي هو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الفائدة الثانية من فوائد الأمثال اللي هي مقابل المدح اللي هو الذم. ذم الله عز وجل أشخاصا اتعلموا واكتسبوا من العلم كثيرا ولكن لم يعملوا ولم ينتفعوا بعلومهم، فهؤلاء ذمهم الله عز وجل وشبههم بأقبح سورة مثل الحمار الذي يحمل الكتب فوقه ولا يستفيد منها بشيء. فخلينا نشوف ونستعرض الآية التي معنا: كذم المتعلمون الذين لا يعملون بالعلم، فثمرة العلم العمل، إنك تطبق العلم اللي أنت اتعلمته سواء في الأخلاق أو في العبادات أو في الآداب أو غير ذلك. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هاي الآية بالنص تتكلم عن أفعال اليهود. مثل الذين حملوا التوراة من هم؟ اليهود. ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، اتحملوها اتعلموها ولكن لم يطبقوها بل خالفوها. كمثل، إذا شبه الله عز وجل اليهود أو الذين يتشبه باليهود أو الذين لا يعملون بالعلم اللي تعلموه وأفنوا أعمارهم فيه، كمثل إيش؟ كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني يحمل كتبا فوقه هائلة ولا ينتفع بها بشيء. أول حاجة، الحمار لن يستطيع أنه يتناول أي كتاب فوقه. الشيء الثاني، لو على سبيل المثال لو وضع أمام الحمار كتابا فلن ينتفع به. هذا هو مثل الذين لا يعملون بما تعلموه من العلم. طيب، إذن شبه الله عز وجل الذين لا يعملون بالعلم كالحمار، والحمار الذي يحمل الكتب والذي لا ينتفع بها. خلينا الآن نلخص ذم المتعلمون الذين لا يعملون بالعلم. التشبيه اللي هو ذم العالم، شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه. وجه الشبه، عفوا مش وجه الشبه، المشبه به الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع بها. وجه الشبه اللي هو المعنى من التشبيه أو الفائدة من التشبيه، وهو طبعا أهمية العمل بالعلم وذم الذين لا يعملون بالعلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ابعد عنكم طبعا. طيب، ننتقل الآن إلى الفائدة الثالثة من فوائد الأمثال في القرآن، وهي الإقناع. إقناع الله عز وجل العالم بالأفكار أو المواضيع الموجودة أو الحقائق الموجودة في القرآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك كإقناع الله عز وجل بأن الله عز وجل هو الذي انفرد بالنفع والضر، فلا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله. أما هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يتعلقون بها فإنه لا تنفع شيئا، حالهم كحال الذباب. الذباب يعني حينما يأخذ شيئا من الطعام يعجز كل العالم على أن يأخذ الشيء الذي أخذه الذباب، لأنه قد هضم بالحال. فهذا العجز يدل على عجز الآلهة في إنها تنفع أو إنها تضر، فكيف يعبدونها من دون الله؟ انظر كيف هذا المثل من أجل أن يقنع العالم بأن كل ما عبد من دون الله لا ينفع ولا يضر. خلينا الآن نستعرض الآية اللي بتتكلم عن هذا المجال. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يخاطب الله عز وجل جميع العقلاء في العالم، ضرب مثل فاستمعوا له. يضرب الله الآن لنا مثلا، فعلينا أن نستمع له حتى نقتنع بأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. إن الذين تدعون من دون الله اللي هم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة، حشرة صغيرة حقيرة ما بتجاوز فترة عمرها أسبوعين، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يأخذ الذباب شيئا من طعامهم لا يستطيعوا أن يأخذوا أو أن يعيدوا هذا الطعام من جوف الذباب ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الذباب من الحشرات الضعيفة، وكذلك عفوا المطلوب الذباب هو الضعيف، وكذلك الذي يبحث عن الطعام الذي في الذباب ضعيف. هذا هو حال الأصنام التي يعبدونها من دون الله. إذن بماذا شبه الله عز وجل اللي هو بماذا شبه الله عز وجل الذين يدعون من دون الله؟ كشبههم بالذي يطلب الذباب، وهو من المخلوقات والحشرات الضعيفة، رغم ضعفها إلى أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا مثلها، ولن يستطيعوا أن يأخذوا شيئا مما أخذته الذباب من طعامهم. إذن شبه الله عز وجل علوهيته وتفرده بالعبادة وعدم استحقاق أي شيء يعبد من دون الله بماذا شبهه السورة المحسوسة اللي هو المشبه به بالذباب، عجز كل معبود أن يخلق ذبابا أو أن يستعيد ما أخذه الذباب. وجه الشبه أو المعنى من التشبيه اللي هو كل ما عبد من دون الله ضعيف عاجز عن نفع نفسه أو غيره، فلا معبود بحق إلا الله. هذا هو وجه الشبه من هذا المثل، وهذه هي الفائدة من هذا المثل. هذا هو كل ما له علاقة بدرس الأمثال في القرآن الكريم، لخصناه ورتبنا أفكاره بهذا الشكل. المطلوب منكم تركزوا على أول حاجة المثل يتبع أي فائدة من فوائد الأمثال، وأيضا كل آية أو كل مثل من هذه الأمثال المذكورة أمامكم لازم نحفظ إيش الحال المراد أو الحال المراد منها والصورة المحسوسة والمعنى من هذا التشبيه، حتى لا نخلط الأوراق ببعضها البعض. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. نبدأ بسؤال أول، سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: الحال المراد بيانه. الحال، شوف كيف، لأنهم بيدي السؤال عنها اللي هو التشبيه. الحال المراد بيانه في المثل القرآني في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بماذا شبه الله عز وجل، أو ما هو المشبه بهذه الآية اللي هو الحال؟ هل هو الحمار الذي يحمل كتبا لا يفقه ما فيها؟ هذا لا، هذا المشبه به، فهذا الخيار غير صحيح. هل هو ذم الذين لا يعلمون ولا ينتفعون بعلمهم؟ هذا خيار غير صحيح، لأنه الذم ليس على الذي لا يتعلم، هذا عليه ذنب، ولكن الذنب الأكبر الذي يعلم ولا يعمل بما يتعلم. هل هو الانحراف عن الصراط المستقيم؟ الجواب غير صحيح. هذا مثل إذا تذكروا في الدرس الماضي، مثل للكلمة الخبيثة. إذن يبقى عندنا خيار اللي هو من عنده علم لا يعمل به، شبهه الله عز وجل بالحمار الذي يحمل أسفارا. إذن الجواب الصحيح هو الجواب دال. سؤال باء: فائدة المثل القرآني في قوله تعالى، ما هي الفائدة في هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الفائدة من هذا المثل، احنا في عندنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى خلناها في الدرس الماضي، إما المدح أو الترغيب أو التنفير، والمدح والذم، وكذلك الإقناع. هذا مثلهم اللي هو مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كزرع أخرج شطأه، يدل على ماذا؟ يدل على المدح، هو الخيار الصحيح. أما الإقناع، تذكروا الإقناع يدل على المثل الذي يدل على الإقناع هو مثل الذباب. الترغيب اللي هو الكلمة الطيبة، والذم يدل على الذي لا يعلم بعلمه. فلازم نميز الشباب ونفرق حتى تكون إن شاء الله على إجابتنا دقيقة وواضحة إن شاء الله. السؤال الذي بعده، السؤال الثاني هو سؤال مقالي. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تدبر الآية الكريمة ثم أجب عن ما يأتي، ما الفائدة من إيراد المثل في هذه الآية؟ الفائدة هي طبعا الذم. وضح المثل الوارد في الآية الكريمة بتعبئة المطلوب ما في الجدول. طبعا كان عندنا اللي هو إيش بده إيش المشبه به اللي هو الصورة المحسوسة. ثم هم في هذا الجدول جعلوا للطالب اللي هو أخبر الطالب إنه الحال المراد بيانه العالم الذي لا يعمل بعلمه. بماذا شبهه الله؟ شبهه الله بالحمار الذي يحمل كتبا لا يفقه ما فيها. المعنى كان طبعا جاهز وكان مكتوب في الجدول اللي هو ذم المتعلمون الذين لا يعملون بالعلم. فهو الآن في هذا السؤال طلب من الطالب السورة المحسوسة بهذا المثل الوارد بهذه الآية الكريمة. السؤال الثالث سؤال مقالي. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. تدبر الآية الكريمة ثم أجب عما يأتي. في عندنا ثلاثة أسئلة عن هذه الآية. ما الفائدة من ضرب المثل في الآية الكريمة؟ الفائدة اللي هو الإقناع. ما الحال المراد بيانه في هذا المثل؟ احنا قلنا اللي هو عبادة أو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. المعنى المراد تقريبه اللي هو كل ما عبد من دون الله فهو باطل، فلا معبود بحق إلا الله. فإذا الإجابة النموذجية: الفائدة الإقناع، الحال عدم استحقاق أي شيء يعبد من دون الله، المعنى المراد تقريبه إقناع المخاطب أن كل ما عبد من دون الله ضعيف عاجز عن نفع نفسه أو غيره، فلا معبود بحق إلا الله. هذا هو الجواب النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح للسؤال الثالث. ختاما في عندنا نختم هذا الدرس بسؤالين مقترحين. سؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة، والسؤال الثاني سؤال مقالي. خلينا مع السؤال الأول. المعنى يقول السؤال: المعنى من التشبيه في قوله تعالى. المعنى الآن من التشبيه في قوله تعالى، يعني بده وجه الشبه. الفائدة من هذا المثل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هو هل هو مدح مساندة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا لا، هذا الحال وليس إيش وليس المعنى من التشبيه، فهذا الخيار غير صحيح. هل هو الزرع الذي بدأ ضعيفا ثم قوي حتى نضج؟ هذا قلنا اللي هو الصورة المحسوسة اللي هو المشبه به، فهذا الخيار غير صحيح. هل هو أهمية الوحدة بين أبناء الأمة؟ نعم، هذا هو وجه الشبه وهو المعنى من التشبيه، وهو إثبات وبيان أهمية الوحدة بين أبناء الأمة الواحدة. هل هو ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه؟ هذا صحيح، ولكن في آية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا الجواب الصحيح هو الجواب جيم. ننتقل الآن إلى السؤال الذي بعده، السؤال الثاني. ما الحال المراد بيانه؟ الحال المراد بيانه اللي هو المشبه في المثل القرآني: والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الجواب اللي هو مدح مساندة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار ونلتقي عن قريب إن شاء الله تعالى مع الدرس الثامن. كونوا معنا وتابعونا، وإلى أن ألقاكم كان معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.